تعالى وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن اهتدى بهذين الأصلين وعمل بموجبها ما وجد في هذين الأصلين نجا وسعد سعادة لا بعدها سعادة. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين هو ما شرعه الله ورسوله، الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فليس لأحد من الناس أن يحلل ويحرم. ولذلك أيها الإخوان، ديننا مبني على أمرين: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فكل قربة يتقرب بها المسلم إذا لم تكن هذه القربة موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لله تبارك وتعالى لا تقبل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، والخالص هو ما كان لله. فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، فلا بد وأن يكون صوابا خالصا. علينا أيها الإخوة أن نبحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون قال الله وقال رسول. هؤلاء هم ورثة النبي، هؤلاء هم الذين يجب أن نعيش معهم وأن نبقى معهم وأن نكون معهم، لأننا إذا دفنا في قبورنا وتولى عنا أصحابنا الذين دفنونا وإنا لنسمع قرع نعالهم لا نسأل إلا عن ربنا ونبينا وما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أيها الأحباب أن لا تخلو بيوتنا من تركة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، على الأقل كتابا واحدا من الكتب المعتبدة عند المسلمين كالصحيحين وكالسنن وغيرها من المسانيد. لأن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه سوف يسأله بأمر من عملت. العمل الذي عملته كان بأمر من؟ بأمر رسول الله، دل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر كذلك فيأتي سؤال آخر، والسؤال الآخر: ولما عملت هذا؟ هل عملته ليقال فلان صاحب عبادة؟ هل حججت كل عام ليقال فلان كل عام يحج؟ هل تصدقت ليقال فلان يتصدق؟ لا، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله. ولذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قيل إن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أقف المواقف لله، يعني موقف صلاة، صيام، حج، صدقة، ولكن أريد أن ينظر الناس مكاني، أن يرى الناس عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. فمن عمل عملا لله تبارك وتعالى وأشرك فيه أحدا من المخلوقين لا يقبل، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله جاء في الحديث الكرسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عن ربه يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، ولكنه قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال فلان عالم، فيقول الله عز وجل له: يسرت لك طرق العلم وفتحت عليك، فماذا عملت بهذا العلم الذي وفقتك لمعرفته؟ فيقول: يا ربي تعلمت ليبين للناس وليوضح للناس وليستقيم على أمر الله وليرشد مثلا الجاهل وأبين للضال. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، خذوه فيلقى على أم راسي في نار جهنم، نعوذ بالله. ثم يؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقال له، فيقول الله له: يا عبدي، ربطت على قلبك ورزقتك الشجاعة وأصبحت شجاعا، ففيما قتلت؟ قال: قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك. قال: كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيلقى على أم راسه. ويؤتى بصاحب المال الذي يسر الله له أصناف المال فينفق به يمينا وشمالا، ولكنه يرائي بذلك الإنفاق الناس، فيقول له: يا عبدي، يسرت لك المال، أصناف المال، فماذا عملت فيه؟ قال: ما من باب دعوت إلى الإنفاق فيه إلا وأنفقت فيه. قال: كذبت، أنفقت ليقال كريم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ولذلك يا إخوان، على المسلم إذا عمل عملا أن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث وأمثاله يخوف، لأن العمل إذا كان خالصا لله تبارك، إذا كان صوابا لكنه لم يكن خالصا يشرك فيه العبد المخلوقين، فإن ذلك العمل لا ينفع. ولما يشرك المخلوقين مسكين، ماذا عند المخلوقين؟ ولذلك كثير من الناس إذا حج ورجع إلى بلاده ما يحب أن يدعى باسمه، لا بد أن يضاف إليها كلمة الحاج، الحاج فلان، فربما يغضب إذا لم يقال الحاج فلان. ما يجوز هذا. إذا حججت أنت رياء وسمعة، فإذا قالوا لك: يا حاج عبد الله أو يا حاج محمد، قل لهم: لا، اتركوا كلمة حاج، أبعدوها، فقول: يا محمد، سموني باسم الذي سماني به أبي، فلا تزيدوا هذه الكلمة، لأن فيها رياء. والرياء أيها الإخوة أعظم عند الله تبارك وتعالى من الزنا. فلذلك يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء. وكثير من الناس يعني كما قلت يغضب إذا حج ولم يقل له: يا حاج فلان. فالمقصود أيها الإخوة إن النجاة والسعادة هي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بأن يحبس الإنسان نفسه مع ورثة رسول الله، وأن يأخذ مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها الذين يقولون: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يقول: قال فلان حلال وقال فلان حرام، ففلان وفلان لا يحرماني ولا يحللاني، التحريم والتحليل لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، أحدثكم عن زيارة المسجد النبوي الذي جئت من أجلها. أنتم جئتم هنا لزيارة المسجد النبوي، وعلى كل حال الذي ينبغي ألا يقدم الإنسان للمدينة المنورة حتى يعرف لماذا جاء. جاء لماذا؟ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان القصد عندما خرج من بلاده قصد المسجد، فالزيارة صحيحة مشروعة يثاب عليها. وإن قصد بزيارته القبر، فالزيارة باطلة. طالبوني بالدليل. طالبوني بالدليل لأنني أنا أقول من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد وفق إلى أن يكون له نصيب في هذا المسجد يبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يقول للناس قولا إذا لم يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا لا يصلح الناس إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز هو يوقع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله حرم الكذب عليه وجعله قرين الشرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك أقول إن من جاء من بلاده قال أنا قاصد رسول الله، نقول عليك يا عبد الله أن تستغفر الله وتتوب إليه، فإنك قد ابتدعت وأذنبت ذنبا عظيما، فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن لا تعود إلى مثل هذا، بل الواجب أن تأتي وقصدك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن قصد رسول الله لا يجوز والدليل على أن قصد مسجد رسول الله يجوز؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي الكريم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذلك سئل مالك بن أنس عمن نذر أن يأتي المدينة، فقال مالك إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. واستدل مالك بالحديث الذي سمعته، قد قال أهل العلم لو نذر الرجل أن يأتي إلى مسجد قباء لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من المساجد التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليها. ولعل سائلا يقول إذن أنت تحرم زيارة القبور، أقول لا، زيارة القبور شرع رسول الله ولا يصح لي ولا لغيري أن يقول زيارة القبور لا تجوز، لكن زيارة القبور شرط لها رسول الله شرطا، وهي أن لا يشد لها الرحال. فأنت إذا جيت للمدينة المنورة قاصدا المسجد النبوي وصليت فريضة أو نافلة أصبحت من أهل المدينة، ولذلك تصلي 4 ركعات بعدما كنت تقصر في السفر، أصبحت مقيما وتصلي 4 ركعات خلف الإمام، هناك أصبحت من أهل المدينة، تعمل بحديث بقول رسول الله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فتقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبا معه معظما له عليه الصلاة والسلام، لا ترفع صوتك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خير، ما تزيد على هذا. إن أردت أن تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فنبين لك كيفية التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقف هناك وتتوسل به وتطلب الشفاعة منه، لا، سلم على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عن الجميع، وارجع للروضة أو لأي مكان في المسجد وصلي ما شئت من النوافل إن لم يكن هناك وقت نهي، وقل في سجودك وأنت ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد قل اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دينك، أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما وسيلة الذين يجهلون ما جاء برسول الله يتوسلون بجاه رسول الله فتلك وسيلة باطلة، وسيلة مبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وعليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء وإمامهم وكل الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة، لكنه لم يشرع لنا صلوات الله وسلامه عليه أن نتوسل بجاهه، بل المشروع أن نتوسل بإيماننا به وبمحبته وبطاعته صلوات الله وسلامه عليه. فقد يسأل سائل ويقول إذن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ فنقول التوسل برسول الله على 3 أقسام: توسل بدعائه، وتوسل بالإيمان به وبمحبته، وتوسل بالإقسام به على الله وبجاهه. فالتوسل بدعائه والتوسل بالإيمان به جائزان، لكن التوسل بدعائه انتهى بموته صلوات الله وسلامه عليه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله، تأخر المطر وبلغ منا الجهد كذا وكذا، ادعو ربك. فيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو ربه، كما أنه ذات يوم كان على منبره صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل أعرابي وقال: يا رسول الله، تأخر المطر وماتت المواشي، انقطعت ماتت المواشي وجاء العيال وما إلى ذلك، اسأل ربك أن يغيثنا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر ودعا، والصحابة يؤمنون. قال الراوي: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج المصلون من المسجد الله وشوارع المدينة تحج سيلا وكذلك جميع البلاد، فدخل الرجل من الجمعة الأخرى لأن المطر بقي يهطل عليهم من تلك الجمعة إلى الجمعة الأخرى، ما رأوا الشمس. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعها عنها، يكفي ما حصل. فدعا رسول الله وقال: اللهم حوالينا وعنا، اللهم على الضراب والأكام وطول الأوجه وأمنا بالشجر. حل الشاهد هنا أن الصحابة توسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلوات الله وسلامه عليه وفي سنة 17 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، تأخر المطر حتى أصبح للأرض غبار، وسمي ذلك العام عام الرمادة لشدة تأخر مثل غبار الأرض. فقال عمر: إننا غدا مستغيثون. فاجتمع المسلمون وقال عمر بمحضر من الصحابة والتابعين: اللهم إنا كنا نتوسل برسولك فتسقينا، وإننا الآن نتوسل بعم رسولك، قم يا عباس ادعو الله. فدل هذا، فتقدم العباس ودعا، قال: اللهم إن القوم توسلوا بي بمكانة من رسولك. فأخذ العباس يدعو، وعمر أمير المؤمنين والصحابة ومن معه يؤمنونه. فدل هذا على أن التوسل بدعائه إنما كان جائزا في حياته، لقول عمر رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري في أول باب الاستغاثة. فهذا إجماع من الصحابة على أن التوسل برسول الله بدعائه لا يكون إلا في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، ثم قال: أبي بكر وعمر. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل عمر، وإجماع الصحابة على ذلك. بقي معنا التوسل بالإيمان به، هذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأنت في أي سجود تسجده لربك طاهرا، توسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانك برسول الله وبمحبتك لرسول الله وبطاعتك لرسول الله، فتلك وسيلة صحيحة، لأن الله أمرك أن تطيعه وتؤمن به. التوسل النوع الثالث هو التوسل بجاهه والتوسل بالإقسام عليه، هذا لا يجوز، لأنه لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بجاهه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وخص وعم، ثم بعد ذلك قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية أمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فلو أن التوسل بجاهه جائز لبينه صلى الله عليه وسلم، وأمر أحب الناس إليه فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الخلاصة أن التوسل برسول الله على ثلاثة أقسام: اثنان جائزان وواحد ممنوع، لكن الجائزان أحدهما انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، هو التوسل بدعائه. أما التوسل بالإيمان به فهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما التوسل بالجاه فهذا لا يعرف السلف الصالح، وإنما لما بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتشبثون بالأحاديث الموضوعة. إذن أقول: نحن قصدنا مسجد رسول الله. وقد يقول قائل: لماذا لا نقصد رسول الله وهناك أحاديث يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جباني، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني وزار بي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. أقول هذه الأحاديث مكذوبة مختلقة مصنوعة، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تجد في كتب أهل العلم لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في السنن لا تجد أنهم قال باب زيارة قبر النبي، ما في حديث. هذه الحديث التي سمعتموها من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار بي في عام واحد ضمنت له على الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كل هذه الأحاديث باطلة مكذوبة، لأنها تناقض قول النبي في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إذن الخلاصة زيارة القبور جائزة ومستحبة ويثاب المسلم عليها إن كانت زيارة شرعية، لكن بشرط ألا يشد المسلم الرحال إليها، بل يزور القبور التي مثلا في القرية التي توجه إليها أو القرية التي هو فيها. أما أن يمشي من بيته قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الخليل فتلك زيارة مبتدعة لم يشرعها رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. هنا قد يسأل سائل ما هل لزيارة مسجد النبي صلة بالحج؟ الجواب لا، الحج عبادة مستقلة، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، وزيارة مسجد النبي لا يشترط لها صلوات، كما يظن كثير من الناس. من الناس من يظن أنه لا بد من 40 صلاة لزائر المسجد النبوي، والصحيح أنه لا يشترط لها 40، بل أن ذلك متروك للزائر، إن شاء أن يصلي 40 ويصلي 100 ويصلي صلاة واحدة ويخرج، الزيارة صلاة. علينا أن نعرف هذا ويعني نتدارس مثل هذه الأشياء. الذي جعلني أتكلم في مثل هذه المسألة لأنني رأيت في يوم من الأيام على سيارة أحد الحجاج مكتوب عليها قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقصد، وإنما الذي يقصد الله تبارك وتعالى، وتقصد بيوت الله تبارك وتعالى التي بناها للعباد. بقي أيها الإخوة أن نقول نحن بالأمس وقفنا بعربة وعاهدنا الله تبارك وتعالى على أن نقيم على أمره وألا نتحول عن الطاعة إلى المعصية، وكنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وينبغي أن يفقه الإنسان ما يقول من هذا الكلام، هذه التلبية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات، ينبغي أن يفهم ما تدل عليه. فالذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة لبيك اللهم لبيك، كأن الملبي عندما يقول لبيك فأنه يعاهد ربه على أنه يستقيم على أمر الله، لا يعمل عملا إلا إذا شرعه رسول الله، لا يطلب المدد من غير الله، لا يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستعين بغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يطلب الغوث من غير الله، فيكل أمره إلى الله تبارك وتعالى لأنه الفعال لما يريد. وكل الناس مهما بلغت مكانتهم، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ما يملك لنا مثقال ذرة من الخير، لأن الله تبارك وتعالى يقول له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فإذا كان الشخص لا يملك لنفسه شيء أيملكه لغيره؟ والذين يطلبون المدد من رسول الله، نحن نسمع بعض الناس يخرج من المسجد ويقول المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، رسول لا يمد ولا يغير، وإنما الذي يمد هو الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الحديث ابن عباس وصية رسول الله ابن عباس ويصية لنا، لما قال له يا غلام إني علمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومعنى ومعنى مثلا احفظ الله يحفظك يعني أقم على طاعة الله، اعبد الله تبارك وتعالى لا تعبد مع غيره هكذا. وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. والحديث معروف في السنن. وهذا أيها الإخوة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم معنا تفضل على هذا. إن كان المسلم عندما جاء مثلا إلى المملكة وتوجه وهو متوجه إلى جدة، إن كان لا يعلم أين يذهب، هل يذهب للمدينة أو يذهب إلى مكة، فهذا يحرم من جدة إلى وصل. لكن إذا كان متأكد أنه سيذهب إلى مكة، إذا كان متأكد أنه يذهب إلى مكة لا يجوز له أن يحرم من جدة، بل يحرم من ميقاته يعني قبل جدة من الجحفة. فهذا هو الجواب. إن جاء المسلم إلى جدة وهو لا يعلم أين يوجه، هل يوجه إلى المدينة لأن الوقت باق أو أن الوقت قد انتهى، يوجه إلى إلى إلى مكة، إذا كان هذا الأمر أحد أحرم من جدة لا حرج عليه. لكن إذا كان عالما أنه سوف يذهب إلى مكة ويعزم على أن يحرم من جدة، فهذا تجاوز ميقاته، وجزاء مجاوزة الميقات هو ذبيحة طيبة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم لا يخلو. نعم هذا سؤال. سؤال شيخ على أي حالة مريض في الجزيرة عبر الطرش هل تعيها الجمرات؟ على كل حال المريض مرأة الضعيفة والرجل الكبير الذي لا يستطيع مثلا أن يرمى عنه ولا حرج عليه، لا صدقة ولا ذبيحة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يذهب وإنما وكل شخصا يرمي عنه لا حرج عليه. تصوم لماذا؟ لأي شيء؟ لا لا ليس عليها صيام، ليس الصيام العشر الأيام على من كان قارنا أو متمتعا ولم يجد قيمة الهدي، هذا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. أو إنسان ترك المبيت في مزدلفة مثلا، ترك المبيت في مزدلفة وهو قوي ولا يجد مثلا ذبيحة يذبحها، هذا يصوم 3 أيام، يصوم 10 أيام جزاء هذه المخالفة. نعم نعم سلام تفضل. الله يا اخي على سمح ما تذكره. تفضل تفضل. جوج من هذه القيمه خالص زعما حرموا الطياره، يوصل لجدة بطلوا الطياره كامله وكامله حرموا في جدة. انا جيت امره معلش جيت امره ضرب في الطياره عمره وخذ عمره وحرج جدا معاه يحيي ولا جد حلمه. اليوم انا ذبحت على عمره وضرب الحج تعقيبه جاي ضرب ميرك يقول لي عندك دار ما تحرج خلاص هذا حرج يعني. السائل يقول قال له علماء بلاده ان احرامكم من جدة. نعم. من جدة. نعم. على كل حال لا نقول في علماء بلادك إلا الخير، لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا وقت رسول الله مواقيت لا يجوز لعلماء بلادك ولا علماء بلادنا ولا علماء أي مسلمين في أقطار الأرض لا يجوز لهم أن يغيروا ميقاتا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت لنا أن نحرم أهل المغرب يحرمون من الجحفة قبل جدة، فالواجب عليك وأنت جردت من بيتك هناك قبل أن تصل جدة قل لهم أين رابغ، فإذا حاذيت رابغ عند ذلك تلبي. وعلى هذا فإحرامك من جدة يعتبر قد تجاوزت الميقات، وفتوى العلماء لك مهما بلغت يعني لا ترفع عنك المخالفة، لا ترفع عنك المخالفة، ففتواهم عليهم. وأنت يجب عليك مثلا ذبيحة تقسمها على فقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولله نجد كذا ولأهل اليمن كذا، قال النبي هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فالنبي وقت ولا. فإذا جاء نهر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بطل نهره غيره من العلماء. على كل حال أنا الذي أقول لك وأفتيك به أن فتوى العلماء مهما بلغوا فهم بشر يؤخذ من كلامهم ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، فإنك أنت ومن فعل مثلك لم يحرم إلا من جدة يعتبر مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل المغرب يحرمون من الجحفة، فتجاوزت مسافة لا يعني أقل ما فيها تقريبا 20 كيلو، وهذا لا يجوز أن تتجاوزه لا أنت ولا تذبحها. لا تذبحها في مكة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. فممكن إذا لم يكن لك أحد يعني الآن هناك تحفظ هذا بوصيتك، وفي العام الآتي إذا جاء الحجاج ترسل مثلا قيمة ذبيحة وتدفع في البنك أو يذبح عنك قريب لك ويقال هذا جزاء المخالفة التي حصلت مني حيث لم أحرم من الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزء من البنك. نعم. والله يا عبد الله إن كنت بنفسك تستطيع أن تذبح وتوزع وتقف على هديك بنفسك تختار الشاة الطيبة التي تحبها لو جاءك صديق لك وتذبحها إن كنت تستطيع أو تؤجر عليها وتقسمها على الفقراء وغيرهم وتأكل منها، فإن ذلك لا شك أنه أفضل لأن فيه عمل منك وتعب. وإن كنت لا تستطيع إلا أن تفعل كفعل العاجزين الذين يذبحون ويتركون لا ادفع بالبنك، ادفع بالبنك. وأقول لكم الغرض من البنك هذا، الغرض من البنك لما رأت مثلا هذه الدولة علماء هذه البلاد أن كثير من الحجاج يذهبون يذبحون الذبيحة ويتركوها، فقالوا لها نحسن إليهم وحتى لا يأثموا وتحفظ هذه اللحوم ليذهب بها إلى المحتاجين، فجعلوا هذا البنك وجعلوا هناك عليه مشرفين يختاروا الهدي الذي اشترط به الشارع الشروط وفي الأيام التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذبح فيها. فما قلت لك إن كنت قادر على أن تذبح وتوزع هذا طيب، وإن كنت لا تستطيع فادفع والبنك وكيل عنها. نعم. نعم. روحت من عرب شمت الزمن بالعرب من غدوة جبت كمت من نافت وميت جبت عند زوال يوم الثاني عندي حرمة مرأة كبيرة ومريضة وصغارة متوقع. على كل حال الرمي سؤال السائل الرمي هنكملك في اليوم. نعم طيب مالي ساعتين من الليلة الثالثة مالي ساعتين بعد وصلي. نعم. فتها معايا هزيتها ورجمت وتعديت فيها روحت أجي تركب عليك. هذا من فين؟ من المزدلفة؟ من مولا اليوم الثاني اليوم الثاني يوم 12 يعني ليلة 12 رميت في الليل؟ في الليل قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس. وقبل أن يأتي زوال. قبل أن يأتي زوال. آه هذا خطأ. أقول هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال خذوا عني مناسككم. ورمى في اليوم العاشر كما عرفت بعد طلوع الشمس. أما في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثالث عشر فكان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال. لأنه تأخر صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث عشر وهذا أفضل. ولا شك أن الرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا بإجماع من الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز قبل الزوال. مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الثلاثة في اليوم الثالث عشر. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول في اليوم الثالث عشر يجوز له أن يرمي قبل الزوال. ولكن رد عليه الأئمة الثلاثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين رميه في اليوم الثالث عشر والحادي عشر. فالصواب أن الأيام الثلاثة لا بد أن يرمى بعد الزوال. فالذي يلزمك يا عبد الله يلزمك المبيت بت لكن رميت في غير وقت الرمي فيلزم كل واحد منكم مثلا ذبيحة جزاء هذه المخالفة لأنكم لا تعتبرون لم ترموا. الذي رمى مثلا قبل الزوال بعد طلوع الشمس الساعة مثلا كذا ما يعتبر رمى. اليوم الأول رميت مثل ما يضر اليوم الأول لأن هذا الثاني رميت بعد الزوال المقصود والثالث رميت بعد الزوال. على كل حال الواجب أن تتأنى ولا ترمي وترمي والله ييسر الطريق. نعم على كل حال خلاص سمعت السؤال جزاك الله خير. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم نكف عند هذه لا نقول في العلماء شيء إلا أننا نقول العلماء كما قال مالك يؤخذ من كلامه ورد فيكون هذا من المردود عليهم. المقصود اسمع مني الرسول قال خذوا عني مناسككم ولم يرمي صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد الزوال. لا والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ومن تركه وهو قادر فعليه دم ذبيحة يقدمها لفقراء الحرم. لكن الضعيف إذا نزل بعد نصف الليل لا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله بنصف الليل يعني بعد بعد بعد غيبوبة القمر أذن لهم صلى الله عليه وسلم. نعم والله لا أدري على كل حال بعد غيب القمر يمكن يغيب مثلا يمكن واحدة أو اثنين حول كذا يمكن يغيب حول الساعة اثنين الليل. نعم على كل حال المسلم يحتاط. نحن في أمورنا الدنيوية نحتاط. لو قال لنا إنسان مثلا هذا الطعام طيب وهذا اللباس طيب ما نكتفي بهذا نسأل هذا وهذا وثاني. فكذلك في ديننا نحتاط نرجع إلى السلف الصالح وإلى ما كان بينهم خلاف في الرمي قبل الزوال. وكما قلت لك المالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة متفقون على أنه لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال. خالفهم أبو حنيفة رحمة الله عليه في اليوم الثالث عشر وقال يجوز قبل الزوال. فهم إذا أخذوا بهذا القول أخطأوا عليكم. لو جلستم في اليوم الثالث عشر يمكن أن تأخذون برأي أبي حنيفة في هذا مع أنه رأي لا دليل عليه. لكن أنتم نزلتم في اليوم الثاني عشر والثاني عشر بإجماع من الأئمة الأربعة على أنه يزول بعد الزوال. فهم ربما أخذوا بكلام أبي حنيفة المنقول اللي نقله أصحابه ونقله بعض الشافعية فأخذوا بهذا القول في اليوم الثالث عشر. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر ما في خلاف بين الأئمة ما في خلاف الخلاف ده. نعم فلعلهم نقلوا خلاف اليوم الثالث عشر. الله المستعان. على كل حال اعتبروا ما رمى. نعم نعم نعم يهدوها خليوا يهدوها لكن نحن لا نربي نبقى في ظل الجدران حتى الساعة الثانية عشرة والنصف وليهدوها من الصباح ما لنا شغل فيه. هذا نسك يا أخي أقول هذا نسك يا أخي ما أنا في الحال. نعم نعم لا زيارة مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بيته ويخرج ويصلي فيه كل سبت، يزوره بعد 6 أيام يعني كل سبت يزوره عليه الصلاة والسلام. فإما شيت على رجلك أو ركبت على سيارة، تارة كان يزوره ماشيا وتارة راكبا. النية على أنك تذهب وتصلي في هذا المسجد الذي صلى فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لكم بهذه المناسبة، الأماكن التي تجار في المدينة بعد الصلاة في مسجد رسول الله والسلام على رسول الله وصاحبيه هي مسجد قباء وشهداء وحدها للبقيع، لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا، لا القبلتين ولا مبرك الناقة ولا المساجد السبعة ولا مسجد فاطمة ولا مسجد علي ولا مسجد أبي بكر، كل هذه يعني مساجد أحدثت منذ 100 سنة. الزيارة المشروعة هي كما قلت لكم لثلاث أماكن بعد مسجد رسول الله: شهداء أحد، أهل البقيع، مسجد قباء، ما عداها لا يزار. وكذلك في مكة، كذلك في مكة بعض الحجاج يتعبون أنفسهم يذهبون إلى غار حراء ويذهبون إلى غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في غار حراء، ومع هذا عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله بالرسالة ما ذهب لغار حراء، لا في السنة السابعة لما أخذ عمرة القضية، ولا في السنة الثامنة عندما فتح مكة، ولا في السنة العاشرة عندما حج حجة الوداع، ما ذهب النبي لغار حراء ولا إلى غار ثور. فلماذا نحن نذهب؟ لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم يا سؤال الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نذهب ولا نزور أماكن إلا إذا كانت هذه الأماكن شرعها رسول الله. فالأماكن التي شرع رسول الله زيارتها بالمدينة ثلاثة: مسجد قباء، الشهداء أحد، أهل البقيع، ما عداها لا نذهب إليه لأن النبي ما ذهب إليها، ولأنها حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة وحدثت هذه المسائل. في مكة كذلك عندنا المسجد الحرام، ما نذهب لغار حراء ولا نذهب لغار ثور ولا نذهب لأي مكان إلا إذا كان أردنا أن نذهب إلى مقبرة المعلاة، لا حرج في ذلك، فإنها من الأماكن التي تزار قبور المسلمين. أما غار حراء وأما مثلا غار ثور فهذه لا تزار ولا يذهب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع زيارتها صلوات الله عليه وسلم. طواف الوداع، من ترك طواف الوداع، من ترك طواف الوداع يهريك دما، عليه دم، لأن طواف الوداع واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، فمن تركه إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، ليس على حائض ولا نفساء طواف وداع، أما ما عداهم حتى المريض يطاف به محمولا، حتى المريض يطاف به محمولا. نعم بير طوى، نعم بير طوى، توضى من النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، نعم نعم، لكن ليس بلازم أن نذهب إلى الأماكن التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في مروره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين في السنة السادسة من الهجرة تحت شجرة في الحديبية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه على القتال. في عهد عمر مروا بالشجرة، وراء عمر أن الناس يذهبون إلى هذه الشجرة، قال عمر لما يذهب هؤلاء الناس؟ قالوا له يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة. قال عمر اقطعوها، أمر بقطعها، ما عمل عليها مسجد ولا بنى عليها قبة كما يفعله كثير من المسلمين اليوم، إذا مات ما يسمى بالولي يبنون عليه قبة وتنذر له النذور ويطاف بقبره ويعمل من الشرك والبدع ما الله به عليم. نعم. لفظ من عامة الناس طرف أداء العمرة وطاف الكعبة، ثم فقد الصحبة التي كانت معه ونسي الساعة بين الصفا والمروة، ثم قام بالتحلل، وفي اليوم التالي قام بالسعي بين الصفا والمروة بملابسه العادية. فما حكم ذلك؟ والأحسن لو عاد الإحرام وسعى، الأحسن لو عاد، لكن ما دام المقصود ما دام يعني سعى يعني جاهلا لا حرج عليه، يعني لو انه اعاد الاحرام مرة اخرى وسعى كان هذا الاولى والاحسن، لكنه ما دام فعل ذلك جاهلا لا حرج عليه، عمرته صحيحة. قلت لك كان الذي ينبغي عليه ما دام تذكر انه نسي مثلا السعي او نسي التقصير ان يعيد ملابس الاحرام ويسعى ويقصر، لكن اذا مثلا سعى بملابس المخيط او قصر عليه ملابس المخيط لا حرج عليه ما دام جاهل لا حرج عليه. واختلف الدم الاخير هذا يعتبر استحاضه فلا يضر، تغتسل وتدخل المسجد تستكبر وتصلي ولا حرج فيها، ولزوجها كذلك مثلا ان يواقعها وتصوم، لان الاستحاضه لا تمنع مثلا لا تمنع الصلاه ولا ولا ولا الطواف ولا كلام استحاضه، نعم يعني دم فساد بعد العاده. نعم يعني ما بعد العاده يعتبر دم فساد استحاضه ولا تترتب. على كل حال هي داخلة في البيع في البيع في البيع، أحل الله البيع وحرم البيع وحرم الشراء وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ما دام البيع هذا نعم لا يدخل فيها الربا. وكل حال وصيتي لكم أيها الإخوان وأنتم على باب السفر، وصيتي لكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والحرص على أن تكونوا مع ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، ولا تقبلوا من أحد كلام هذا حلال وهذا حرام حتى يأتيكم بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنكم إذا دفنتم في قبوركم لا تسألون عن فلان ولا علان، وإنما تسألون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ما جاء بهذا النبي الكريم. وفي إمكان كل واحد أن يأخذ يقتني كتابا من الأسفار العظيمة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفها العلماء جزاهم الله خيرا كالصحيحين والسنن والمسانيد، كذلك يأخذ الإنسان كتابا في الأذكار، لأن كثيرا من المسلمين حتى الأذكار لا يعرف يذكر ربه، لأن ربما يذكر ربه بأذكار مبتدعة بأذكار الصوفية، لأن أفضل الأذكار هي أذكار النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أما أذكار الصوفية مثلا يعني يذكرون الله بلفظ الجلالة ياهو مثلا الله الله أو بضمير الغائب ياهو، كل هذه أذكار مبتدعة لا يجوز الإنسان أن يذكر الله بها، فإن النبي ما ذكر ربه باسم من أسماء الله المفرد، وإنما كان ذكره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فعال ما تريد. أما ما تسمعونه من الصوفية ذكر مثلا الحي أو هو أو مثلا أو الله، كل هذه أذكار مبتدعة ولا يجوز. ولهذه المناسبة أذكر لكم بعض كتب الأذكار، فالأذكار الإمام النووي رحمة الله عليه، أذكار الإمام النووي فيها يعني أذكار الصباح والمساء والسفر والحج والصيام وكل شيء، وهناك أذكار مختصرة كصحيح لكلمة طيب الشيخ الألباني اختصره من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية. يحرص الإنسان على هذه الأذكار ليذكر الله تبارك وتعالى بأذكار مشروعة، لأن موسى عليه السلام لما قال لربه يا ربي خصني بشيء أذكرك به وحده، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادي يقولون هذا يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن ولم يكن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ورجحت فيها لا إله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد تفتح الجنة لكن بشرط أن نعرف معنى هذه الكلمة. إذا قلنا لا إله إلا الله معناها أن الأمور كلها بيد الله لا كلها مثلا يغيث إلا الله ولا يمد إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يقاف إلا ببيت الله ولا يقاف إلا الله تبارك وهكذا. وأقول لكم يا إخوان في هذه المناسبة كذلك علينا أن نعتقد ما في كتاب ربنا وسنة نبينا من أن ربنا في السماء وعلى العرش ليس ربنا في كل مكان كما يقول كثير من الناس. ربنا في السماء وعلى العرش نص القرآن ونص الأحاديث أن الله عز وجل في السماء ولذلك نحن نقول سبحان ربي الأعلى ما نقول سبحان ربي الذي في كل مكان. فما هو شائع بين الناس أن الله في كل مكان هذا ليس بصحيح. علمه في كل مكان سبحانه وتعالى يعلم كل ما كان وما يكون ولا يخفى عليه منه من شيء. أما الرب تبارك وتعالى هو في السماء وعلى العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينزل في الليل الأخير نزولا يليق بجلاله يقول هل من مستغفر هل من داعي هل من طالب حاجة وليس كما يقول مثلا الجاهلون أنه في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الدليل على أن ربنا في السماء رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أسري به أسري إلى بيت المقدس ثم ربط البراد ثم صعد به على السلم مع جبريل سماء حتى سمع صريخ الأقلام. هذه دلالة واضحة والآيات في القرآن كثيرة الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم يعني آيات وأحاديث كثيرة. فما أدري يعني هذا الأمر الذي مثلا مثل به الناس أن الله في كل مكان لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الحلوليون أتباع محي الدين بن عربي رؤساء الصوفية الذي يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء. أمثال هذا الرجل الضال المضل الكافر قد كفروا على ما بلده الذي يتبعوا مثل هذا الرجل ابن عربي صاحب الفصوص محي الدين هذا ذلك الرجل الذي كفره علماء بلده هو الذي يقول إن الله في كل مكان وأنه داخل العالم والله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته وعلى عرشه وينزل كل ليلة إلى ثلث الليل إلى سماء الدنيا. علينا أن نعتقد هذه العقيدة. نعم إذا كان الأبوان يعني قد مات يجوز لك أن تعتمر وتحج عنهم ولا حرج. نعم الطفل الصغير إذا أحرمت عنه بعمرة أو حج لزمه ما يلزم الكبير. يعني إذا أحرمت عنه متمتع عن الطفل الصغير لزمه الهدي أو أحرمت عنه قارن لزمه الهدي أو أحرمت عنه بالعمرة لا يجوز لك أن تحول الإحرام بعد أن لبيت عنه حتى تطوف به وتسعى لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم سواء كان صغيرا مثلا أحرم عنه وليه أو شخص كبير أحرم عن نفسه لا يجوز له أن يخلع إحرامه قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بنصف المروة. مقصود أن من ألزم نفسه بحج أو عمرة أو ألزم ولده الصغير الذي لا يمشي بحج أو عمرة يجب عليه أن يترتب عليه ما ترتب على الكبير. نعم متوفى. لا المتوفى يعني ليس مكلفا يعني الحج عن الصغير مثلا أو الحج عن المجنون الذي مثلا منذ بلغ جنة هذا ليس بمكلف ليس بمكلف. لا كل حال إنما المؤمن إخوة لا يجوز لمسلم يعني لا يجوز لمسلم مثلا أن يصوت لحزب من الأحزاب مخالف لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة. على كل حال الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين وعلينا ولو أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الأحزاب كانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوا سيرته ما كانت إلى ذي الأحزاب، ولكن غالب هؤلاء يعني ما عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلفوا. وأقول لكم إن الحزب الصحيح والذي هو من أهل الجنة الذي قال فيه النبي من كان ما أنا عليه اليوم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمته الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يشتركون على 73 فرقة، وأن 73 فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة. قال الصحابي من هي رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابه. فالحزب الذي يمشي وراء رسول الله ويعمل بما عمل به رسول الله على كل واحد منا أن يلزم هذا مثلا ويمشي معه. نعم ذبح قبل العيد لا يجوز، ذبح الهدي قبل اليوم العاشر لا يجوز. المتمتع والقارن لا يجوز له أن يذبح الذبيحة قبل اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، خليك معايا، كان قارنا ولم يذبح عليه الصلاة والسلام إلا في اليوم العاشر. ولأنه لو كان يجوز الهدي لتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من الحج والعمرة وجعلها عمرة، لكن لا يجوز لأن للذبح زمان ومكان، فمكان الذبح مكة أو منى حيث يوجد الفقراء، وزمانه أوله اليوم العاشر، ما يجوز. من ذبح قبل اليوم العاشر إنما عمل صدقة من الصدقات، فالهدي باق في ذمته، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم المعتبرين. نعم. البنك يأخذ ولكن لا يذبح. البنك يأخذ ولكن لا يذبح إلا في اليوم العاشر. أنت دفعت دراهم لوكيلك، وهذا الوكيل عنده تعليمات أن لا يذبح إلا في اليوم العاشر. لك إلى اليوم الثالث عشر. إلى الثالث عشر. على كل حال، العمرة التي يأخذها الناس من مساجد عائشة من التنعيم هذه عمرة ما ليست معروفة عند السلف، ما كانوا يعرفونها. الناس ابتلوا بهذه العمرة التي يأخذونها بعد الحج، والذي يأخذها هذه العمرة هو لا يخلو من أمرين: إما رجل جاهل بالسنة ويظن أن العمرة تكون بعد الحج وهذا ما عرفه السلف الصالح، وإما رجل يعني لا مال عنده أو بخيل، إما لا مال عنده ويهرب حتى لا يكون متمتع فيحج مفردا ويأتي بالعمرة بعد الحج هروبا من الدم، وقد يكون فقيرا وقد يكون غنيا ولكن بخيلا بالمال، وهو في هذه الحالين لا ينبغي. إن كان فقيرا ولا يجد يصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى بلاده، وإن كان غنيا عليه أن يذبح. فأما العمرة بعد من التنعيم بعد مساجد عائشة، السلف يقولون ما ندري الذي يأخذ هذه العمرة يثاب أم يأثم. نعم. فلذلك ينبغي أن نترك هذه العمرة.